نعم في أسئلة. هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ وهل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ نعم يجوز، لكن الأفضل للمسلم والأكمل إذا كان يقرأ من المصحف أن يكون على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. أما إذا قرأ القرآن من المصحف، إذا قرأ القرآن حفظا فلا حرج إن شاء الله، لا حرج عليه إذا كانت الطهارة الحدث حدث أصغر، إذا كان الحدث حدث أصغر لا حرج عليه إذا كان يقرأ حفظا. أما إن كان يقرأ من المصحف فإنه لا يمسه إلا بحائل، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم. بالنسبة للجوال يجوز لك أن تقرأ القرآن منه بدون طهارة، بالنسبة للطهارة الصغرى، بالنسبة للحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا يقرأ القرآن، لا يقرأ المحدث حدث أكبر، لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من غيره، ولا بحفظا ولا بأي طريق من طرق القراءة، لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل. نعم. هل وسوسة النفس تقدح في تقوى المؤمن؟ الوسوسة ليست باختيار الإنسان، هذه قد تكون خارجة عن الاختيار، ولكن الإنسان يحاول أن يعالج نفسه بقدر ما يستطيع، والذي يجد من نفسه وسوسة هو طبيب نفسه، يستطيع أن يعالج نفسه بنفسه ولا يعالجه غيره، لأن هذه الوساوس ما يعني إذا دخلت على الإنسان لا يمكن أن يتخلص منها إلا بالدعاء والتقرب إلى الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان والارتباط بالله عز وجل وقراءة القرآن والأدعية المشروعة، يتخلص إن شاء الله من هذا ويشغل نفسه عن هذه الوساوس حتى ينخنس الشيطان ولا يجد له طريقا. نعم. أجلت طواف الإفاضة إلى ما بعد الجمرات الثلاثة، وطفت ثم صليت ركعتين بنية الطواف، ومكثت بمكة حتى الفجر فطفت طواف الوداع، هل علي شيء في ذلك؟ لا ليس عليك شيء في ذلك. نعم. بعد طاف يقولك الفجر طاف الإفاضة وجاء خراس المغرب طواف الإفاضة وخراس مع مش طواف لا سؤال يقول طاف الوداع الفجر سؤال ثاني يعني أنا طفت طواف الإفاضة بعد اللي رمي الجمرات في يومين لكن طفت وغادرت ولا طفت وبقيت في مكة خلاص ما عليك نعم نعم نعم ما معنى قوله تعالى لا رفث ولا فسوق في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع ودواعيه هذا منهي عنه بالنسبة للحاج إذا دخل في الإحرام والفسوق سائر المعاصي والجدال معروف نعم يا شيخ نعم أنا موظف رزقني الله بحجة عام 2005 ومات رجل قريب فمات رجل قريب لي وترك مال للورثة ولحوا علي أن أحج عنهم فمصروفي يعني نعم. كله عليهم ولا لا عليك يعني كل نفقة الحج عليهم هم يعني نفقة الحج على التركة إذا كان الحج واجب عليه نفقة الحج على التركة نعم نعم لكن دخلت في النسك ولا لبست مجرد لبس فقط النية أن الإحرام هو النية لكن دخلت بالنية في الإحرام في النسك ولا ما دخلت ولا مجرد اللبس ما نويت خلاص ما عليك شيء لا دعه الشيطان إن شاء الله لا اطرده بس اطرده ابدا ليس عليك شيء نعم رميت انت يعني رميت متقدم او متاخر يعني رميت في الحادي عشر او في الثاني عشر او في الثالث عشر اخر نهار يعني رميت على النهارين لا يعني اليوم الثالث عشر نعم لا يصح اذا رميت في اليوم الثالث عشر يصح رميت لكن اذا كنت قدمت لا ما يصح اذا كنت قدمت لا يصح لكن اذا رميت يعني أخرت الرمي لليوم الثالث عشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رميتهم في يوم الثالث عشر رميك صحيح إن شاء الله يعني شيخي بس دقيقة نعم آخر رمي 21 بحصل 21 إيش؟ جمرة رميتهم ونهارين وربعهم أي 21 يعني كل واحد